الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دتين كنا كارنا كي كا قرآن سورة أنعام آية نبا شنتمي لما راجع القضاء مهندا والربو الربو فطر ابن عتاكسو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. هكذا جدا آياتون تني آية خليسة تين ولد هدا قبتي آية خليسة آية تك برافو لنه تر علماء برتي آياني قل تعالوا أتل ما حرم ربكم جتتوني كسي في آياني ولا تقربوا جتتون آياني تلمان هذا نبغى شنتمي سديه تتي إن هذا سيرات مستقيم أن إلّا معنا اتهدى قبل كويس لين كسيرات وباتو آية سديان كنا علماء إن الوصايا العشرة جت تبيك الوصايا العشرة دام سكوداني كآل إمران كأنعام كيسجرو دام سكوداني كأنعام كيسجرو ويتجدن ما لف دام سكوداني كأنعام كيسجرو يجوا كنا ندبات جنان كتب هندك سجرا جاوانكم كتب سماوية هندك سجرا كل شرائع سماوية دا إذا كان الرد وليقل تجر في جيشا وكتن دبتا ستي وكتن سنر واشن دبرسين شن الرد تقوتم تي واشن تحراما دبتا واشن اتاجج واشن الرادوك جيشا واشن اتاجج واشن الرادوك ولدتي وكتن كدانين كن الوصايا العشرة جتون بيكم كل النبيوت إرجمي كان كيسة تتوكو ما جدان أكان متى تورات إن كيسة اللي جرت يعني وصايا العشرة كن نما تورات تعالوا أتل ما حرم ربكم جتون كان أنجل قبا جتون مرد دبتا كتابا تفسيرا ويتا دبتو مردتو اسم بيكم تودا أما دور اللي أكو ما شرايا أما دور دبرتي في شرعين إسلاما tokko mo tokko mi tiwe tajennu garaba kafuri ditta dango de me o jade mal jenne madura wala make satti tokko jen wala make satti sharaini samawiyan wala make satti tokko jen laman sin ke satti tokko ta te mali aqida fi akhlaq aqida ke satti tokko marti situ an ibudullah wa tanibut taghut jum akhlaq ke satti le kullin fadaila واني جاكارين مرتي سيتو تدبتم تجرتو بربادم تودا كل شريعة كيستو بربادم تودا كل الردائل أخلاق كيستي بكمرتو فقتم هني بك اتقاري جرمي فارفمون قف شريعة مرة كيستو كافر اللين هن يوجد أن هن سوان بدو جج متلال حتى زنا الران تنوري حلال جدي بياف قدد إيسي أكفرتي هرية شك فيها جدي قدد إيسي اللين زنان وان فقط اجت متلال وان فقط اجت متلال ثاني هو يو ان ور صدر كا الان تي كارغ متات موت مره اذا ضرب موت مره اذا ضرب اك في طرات تي مرتينو اذا كان لمان اك شريعه قوت التلال ما يكون وان فطران درت كجيت ولا ما مو اصلي كي ستي تو كماله هو اتا كي ستي شرائن والمدام لمان تني مالي ها العبادات والمعاملات العبادات والمعاملات اصلي عبادات كيستي توكو مثلا اصلي اتشلي مجرا صوم اصلي اتشلي مجرا اصلي كيستي توكو ولكن اكيد صوم ان كيستي وان رادوغ من كيستي ويتينيا دان كيستي صلاه بكتي صلاه دان كيستي طهاره كتي طهاره دان كيستي كنيم فرو كيستي والمرض دي معاملات كيستي لي والمرض دي جودا كنافو وانا كنا كيستي كون لي اخلاق في عقيدتي وار الروان تاتي مرتينو توكو ما يتشنن دبتامي دبري شرك الله تشركوا به شيء أنجتون دبتمي وبالوالدين إحسانا نتي لما ولا تقتلوا أولادكم انت سدي ولا تقربوا الفواحش أفر ولا تقتلوا النفس التي حرم الله جتشتي شن هذا نفض أن دبت نجر أرك جهفا دافض أن جتشا جهفا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ولا تقربوا إن دياتنا يسنينكن مال اليتيم هري أبدابات التندياتنا نياتو متي بل السودامتي التندياتنا كانت إرى وسائل فودو ساتي في وسائل اتنما جه سمر الرافغا دجهوري يتيما جچون نما ابان سانجيره هاتي حاجرات تله نما ابان سانجيره كمبلغين يو كمبلغين تاتي يتيما جرام الا بالتي هي احسن اسي ارغاري تاتي مليتن دياتنا اسي ارغاري تاتي مليتن دياتنا اكن يچون وان هوريسن حساب تولتو وان هوريسن حساب هورسي سو حساب هدوم مسيو تاتي ملي اتن دياتنا حتى يبلغ اشده هاغا دائم نسون بك جبين اساغا هوتي هاغين دوبيكه سني رشدي دا غوتي يچو اكما ايتا سوران ساكيس دبركيسه فاين انس منهم رشدان يو رشدي كإرابو هرتان تهي إثار رايوبو هرتان رشدي جتون دنيا تنقبتو دندهي مجانكم جتو بلغين سلين العالم يو نكاحة غان جتو تجرا يو مجان بلغين سساني ولين دنيا تنقبتو دندهي دنيا تنقبتو نقبتو نقبتو غرغر نقبتو دنيا جبيفتن باقتباسون امبرباتي هنه واتكو تكو نتكنني لالني إن آنستم منهم رشدان إساسان الرايو بوهرتان رشدان جيتون دنيا تانا جبيفتو إسايو الرابوهرتان جيتوك أجيلا تهي دنيا تانا نكابتشيو الرابوهرتان فادفعو إليهم جانا اتكنا جالا دوبا دنيا إساني سان اتكنا رقال لي اتكود آجي چودو باتا جيت أسيت اللي دنيا يتيما ناتون حرام جيتون وهمكا اتون إياتنا جالا akwani bidanya tanit jechu tille ayanni wasafte jirti hinyati na jechu dinle dubbate jirti hinyati na jechu dubbaton suni irabudda wanamni duniya tana ittihajamu fi dubbata mimale akuma ittindiyati na kafi jiru kan amma kanatu iramida kuni ittindiyati na nyatanille ittindiyati na furatanille ittindiyati na walittimakatunille ittindiyati na silawa marakeeta tujechuta amma isa samunille itindiyatina saminsalle shariyan dubbatejir bidara finyatina jire jira rabbin bidara jechun gafa gayenu tindisu amma hataman nuetu gafa gayenu janu tindisu amma jala saman nechu kunis inta rabbin kanarratti nduba ummatati ulfate jennan wa antu khalituhum fa ikhwan yo walitti makattani to ma walitti nyatanille obbole yanuma ke sani e kajeden boda dubbe kajeden indi walitti makadda ti nyaada jebe kajeden indi soda bira ka herabbi malo itajedu wallahu ya'lamul muslima min al muslih kabadi de mu fi ka dunya isa san tolchu de mu rabbi ni beka mare niyya te sarabbi ni simbeka warri niyyan te san qulqullu ta te muslihata he nam muslihata he muslihum ma tanina kuma ti jannu kana illa billati hi ahsan isir gari ta te nitriyatun human qabu isir gari ta te nitriyada jacha wa uful khayla amma laysa farigu ta ja kun torba fada wa an shari'an ta ja jirra wa ufu al khayla safarigu ta wita safartan in irsinati wal mizana mizana le gu ta tuma nama kenna وان ميزاني شر اتفوده وان سلا اني فودسان جلان هيتني اكن يرسون قدنا تكا موت يجد الدربان قدنا ميزانا في سفر اللي قوتا كنت تطفيف جداما كربين ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا تطفيف يجون نما مرته يجون الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون جدا الا يظن اولئك انهم مبعوثون ور اكثرت ويتا ارا سفرت بوتته ويت ثاني سفر ورسسون حين كافم نجچو يادني يو كافم من حين غافت من دبي كن ربي نسان غافتچو حين سوداتني ور كثيسون لولا جبا دا ولا ليويلون دچون عذاب ثاني بير هلاك ثاني بير چو دان كاسه اكنچون سفري مورتون كون هلاك بودا دچو اومني سبب كان دوامي ربي دچر ايتان دبرتل قصا كيتتي اومني دبريجرا كان ابو ربين سفر اللي بوتا ميزان اللي بوتا بالقسط جتون حقا جتا توغمان بوتا شن قسط جتون ويتأجك انني في ويتأسفورة اللي وان أباسا نفمل مرافوها قسا بوتا نكنو في ويتأجك انني اللي أك أجك انو ملوتي ويتفورة اللي أك فرطو ملوتي فرطو دا قسط دان دوبك انا كيستي إذا حسب الإنسان بالنكير والكتمير يو أنت قوتي قوم رانكا هو يتم في حساب متاد دبين ججبا جتونا لا نكلف نفسا الا وسعها جدا نتلبو تنديركنو هكذا ديتي سي مالي جدا هكذا ديتي سي مالي نديركنو يوم ميزان او سيرتك سوت سوت نركا ينتات يسري تكلتا تفري لما لتا تسني اول كفور لتا تي تكفي سن تيسنين دند نسن يفربي نسنين كبو جتو نيان كيسن كل كلها تهو وان سندل دني فين بيتا ميزان انجلسنا هكذا ديتني نغوتا يوتي كوشن الرائرته ويتسفر تسفر ديغوتا ارا دابتو دبي وإراجيغان يوتكا مو ميزاني سنتيكو ملي تكا ملي لما كإرا تتاتي وانا كسي تكأسدي كيستاني مالي تهيسر ربين اتسنين قابو جيشو ربين اتسنين قابو إني سأقلق فادا وإن قلتم فاعدلوا يوى هاكي تنلي يوى دبتا وإذا قلتم يوى جدا فاعدلوا هكما دلقا عمس هكما جدا كريفو سن في إلي كيستي ميزان قوتون سفري قوتون كن دلق هذا كوني هو ويت أفاني واجبتا قولي كيستي اللي فعدلو حقا دلق يو نما رقاباتا اللي يو مرتي وهي كرنتا اللي يو هما تهي دبتا وان دبتا سن كيستي هما حقا دبتا ولو كان ذا قربا وسو كرغا با تنيفسن نما سنت دياتو ليته تكا كرغا اتبا تنله وسو نما سنت دياتو ليته تديبا كي تنله هاتهو رحيما كي تنله هاتهو تنيف جچ حق انجلسنا حق مجر تو هيما جچا واذا قلتم فاعدلوا جچ كن كي ست علماء ني بل سن الرويت هاتوان عدل جچون كل صاحب حقاتو حقو في ارغتو يو كاتي نما توكو نما بدعا قبو توكو نما خرافي توكو رتي كاتي يو ردي قوتي ردين الرتي اتي قوتو سن قدري اني قبو في مساوئة بدي سكيت سجرتو شركي اني قبو خطر اني امت سلامات الرتي قبو افباسون عدلي دا اكو مثلا اما سوان اني حقات اني كيسا دبتي توني وان سري داتي توني سري تون سري دا ولكن تنافي توني في توني سري دامتي أبكي كوني أدري دجال ما لي في حق إيسال لي مثال الله ران هيني وانجو يو شركي قباتي شركي الآن دلقا نساس مبدد جتو حكم تمالي وان إني قبول لي وان بدي إني قبول في غاري إني قبول لي دبتهم برباتي تهيشة سلبياتا في إيجابيات إيسا أكستو عدلي جداما كنافو وان مراكي ستي يو ربين بك مرتي سكاهي أجر راقابي تاتي كوامرتي ستول لي تاتي أنت عادلة حتى قال الفقهاء ماذا في اللحظ واللفظ في اللحظ واللفظ ما لدانجل جاتكم في اللحظ واللفظ اللحظ ماذا لا يسجاج ملؤ إجامل لتكيث إجانا ماذا وقت فلحظان يجاتكم ما لجاتكم إذن مال يجوري لال شلال تكيس التل يو نمش دورتا وكمورتي تقول وفديم تلمان تقوط إرأتي كدب دوتاتي يعني تقو كيس التل وعوانا جنان كناف جيتشا لال شكيس التل جيتشا جيتش تكيس التل دبي دبت تكيس التل تهسما كيس التل فدورة والكتا تهسفت كالا فتهسفت كان كورتي ساكن نرامتي والكتا تهسوك أبا إلا حد جدان دلقان مالي فيك أولي جلتوسانا كيس التل عدلي قدودة كوني مارتي جيتشا وبعهد الله أوفو أهدي ربي تسقوطا ذلكم وصاكم به جنا إنكم إذا كنا فادي إنكم نفادا أهدي ربي قوطا وان جدو كيساني في جدو ربي جرت اللي قوطا أهدي أمانا وان سن ركا مواجبات دلقون معمورات وان شرعان التاجج دلقون وان سن رفقات بجت الرفقاتون كن اللي نهدي إذا كان اللي قوطا وان جدو تسن لماني جدو قبروتا لماني لي يو نما هدي سنتن هدي نما سنتن سن قوتا هدي نما سنتن سن قوتا جدو كنافو هدي قوتو كنتي كداني هكا سيدتي مال جدر ريدو بيغا خانا نوهيم بودا ذالكم وصاكم به إسسن مذكورة أما دبتامي وكداني أما دبتامي كان وصاكم به إسسان إسنت آمي جتشو جبيس إسنت جبيس ربين جتشا إسا كان تام سكيستي قدري وسياغهون وان جتشا فجتشو كين ibaran wasa yechu kuni wa damatu damatin si kuni dubbin jajjaba yechu rabbin itinitti dami akata malifi la'allakum tadhakkarun akka isiyadattani yom irran fattanille akka yadattani akka isinitti ngorfamtani yechuda ayata dabrekesati la'allakum ta'qiluna jede asitti la'allakum tadhakkaruna kana majede yechayande ulamani waita achitti harama dubbatu harama sariha harama qalbi marti beitu kachitti dubbatame dabresun lubbona majesun shirkin wanfafukata masiya gugurda kanafu akli godadda namni akli qabwana kanan dalagu jechuda fi surre wambe kamada haramman sariha kasi kana kesatti sanira dokata da kama sahal kun kadubbanne kuni sanira dokata yatima kana duniya isa odega dohta wanni ati dalaydu fi wanni ati mujakana da mataju takalama miti mala itin sente tinyatu argatu tujira akkasu masan safara fi mali kuni wannan ne marti hagas mara itti hubatu miti kana fu warri be kom sa jajjaba kabu oso kara afani tin nama safaru kara duidudu ba tigar galche nama safara oso ati bira dabat oso ati dure jirtu mali fi kun ijate saharani tu malakko isake setti wanna gode sidagu tujira dokata da kun akkastana la'allakum tadhakkaruna ya tadda dubbin akka isin doisitani doisitin satti namti kibira da barra jettan sanimiti ta doisa sanille beku tujira ka doisa sanetti isin hisabu tujira dokattu le dubbin taatu rabbi jalan dokattu jechu namti jala dokatte male rabbi jalan dokattu ya hadda ufiyada da yoda gatanille ufiyada da jecha dubbin amri la kamiki ega kana nuhime boda rabbin wa anna hadha sirati haran amma dubbatame isin itima mekun kawasayan asharan ke sajuru kana bi hukmin kana dura isin ha sawamin le sura kana ke sati wani tauhidati bi kun to kola mamiti sirabi karakiya mustaqiman yachun qajela kata karakiya qajela da fattabi'uhu idza kana hurdufa karabira hurdufu nintahu wala tattabi'us subula turren hurdufina ka fatafarraqa bikum an sabilihi kararabbi ka inni karakiya isinin je isinin ra isinin baddi turren sun akum hadith ka yasati alfajr rasul khatti mustaqima dirir kane jiddu kana kun sirata mustaqima janin mogga kana te mo heddu godani kun ammo kullin sirata kararra isinin badu subula inni kun marti isatu subula kulli kara kana gubba shaytana gar isati tiwa mutu jiraja shaytanu isara jiraja kagara subula tanit tinawa namawa kanafu is kararra isinin badaka sun kararra isinin badaka kararabbiira zalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun akka amadu batame kana sirata mustaqim hurduftani wan turretaati kararabbiira wan goru karan homalam sirata mustaqima yodemte tasila aljanna yo sirata mustaqima sanirrabute tadini biranjiru tasila lamada ila jahannam gara jahannam itige tajja kanafu zalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun rabbin akka amma dubbatame dabre kana isini fdame jada malle akka isin rabbi sodatani akka isin rabbi sodatani mali fakana jere jennan sirata mustaqim qabatani irratti jiratun kuni fadila guddala fadilan guddan kuni mal radu hare fadilan guddan kun taqwa radu hajju la'allakum tattaqun taqwatu fadila sanin singayju sodara bi qabatutu sirata mustaqim sanin raitinna be chumare wa itakan taqwan imtisalul awamiri wa ijtinabun nawahijin wa itakan taqwa raka sahabiki fasaratin al khawfu min al jalil wal imanu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yawmir rahil kun marti fadila wa ngudotti namanga hejechara taqwan kun rabbi warra kathira bin hatas ثم آتينا موسى الكتاب إيغانا موسى داف كتاب كنين تورات كنين فجدا سلك دبتا جر وان أمة محمد إن هذا صراط مستقيما كأمة محمد كيسا في دبتا ماجر إيسان ثم آتينا موسى إيغانا موسى كنين جدون كني ثم انفدون كني مالي ويتجدا ثم انتنا رانتنا بكتنا تي والمان جوابني ترتيب محاسبة ولدت آن سوتي مالي ترتيب زمان آتي متجان ثم أنتو نتدي ترتيب نساء ترتيب إخباري دمالي ترتيب زمانا ولتآن انسهي موتيمتي وان شريعة محمد الله سنهبنس إيقا ساني أما اللي وان موسى كنن الله سنهبن جتما حاسومت ولتآن إيقا كان سنهبن كان سنهبن جتما دبين تاككون إن لما تا بكما وفي الرجرتي والرجال اللي نمجر أقامت ويتجدا وسايان أشاران شريعة مركز جرتين جنة وسايان أشاران شريعة مركز جرت سو موسى دور اللي مجرت ره موسى دور اللي مجرت وسايا أشاراسن إسا دور اللي أمباب كنيني أمباب همني إيه غساني موسى اللي كتابة كنيني جيت شودا ورا كانت تفتر اللي نمجر غرو تما دوراتن تقر دياتا يو دليلتنا ما جمسي في تبودات مرتو ترتيبنا كزمان عتيمتي ترتيب زمان عتيمتي ثم أتينا موسى الكتاب يغنى موسى داف كتاب كنين توراتي نساف كنين تماما على الذي أحسن انتبهوا تماما على الذي أحسن يجوكنا علمان كلمات فسرا تماما جيجون قوتو داف جيج تماما للنعمة نعمة قوتو داف جيج على الذي أحسن أي على إحسانه العمل نبي الله موسى دلقى إساء تلچه قاء ربي تلچه تبلغ رسالة ربي تلچه جتشو سنيف جتشا تلچين سئن إبادة تلچه دعوة ربي تلچه سنيف كتاب إساء فكرنين جرى نعمة كان إساء رتبوتو دعف جتشا كنتوك أرى على الذي أحسن أن كنين ننتهي نبي الله موسى عليه تقاموا على الذي أحسن جتشونكن تماما جتشون كن مفهول لأجله إذا مردت لأجل إتمام النعمة جتشا نعمة إسرت بوتو داف جتشا إساب كنن إنه تماما نعمة بوتو داف جتشا أي للكرامة والنعمة على الذي أحسن إساتولتو دلد إساتولتو في اتباعه موسى هردفو كيست تورات إن كانك أبدو كيست كتولتو قوم موسى إرى توت موسى إرى تماما على الذي أحسن من قومه ججا غافنا يندو تها توت موسى داتا لما أنكو نتفسير بريدا لجو آياني مجيت لجو تفسرون موسى تلي فسره قوم تلي فسرون إمتاج أمو أكاكو ميجيكو تتغرو كتابة شرحي الرانغاري لغزين بودا روفكون قصوكو متفسراني الرمانا نساء فكاتا ما ليه وتفسيرا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون جيكو بودا دبتا مكوني قوميسا دبتا تفسير ستي فسرهو للين وتبيينا لكل شيء يحتاج إليه في الدين ودلالة على الحق ورحمة رجاء أن يؤمنوا ويتجدوا قومي دا رجاء أن يؤمنوا قومي دا ملي رجاء يؤمنوا كجنوا موسى قفامتي وان كانته تفسير مرتي نغرو بريدا لجو آياني مجيت وتفصيلا لكل شيء أما اللي غرغر باسا كته جتودا وهندا كغرغر باس توراتين كتاب نتساكن نسون وهدى ورحمة أما اللي قجلهم تكيسكي سجرتو كرحمني وهندا إسكي سجرو جتو كرحمني وهندا إسكي سجرو أكما ربنا نعطي بلا كيسات الليل وكتبنا له في الألواح ماذا؟ من كل شيء وهندا تكيسات برسيني في جرة وهندا تكيسات برسيني في جرة معنى ثاني وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة جتون كني وهندا كيسات برسيني في جرة ثاني انتقما لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون ما لي في جنان أكيسان والربني إسرائيل كنبي الله موسى أمنسون بلقاء ربهم كن من سرد إساني إيقدون كافمن ربي كن من ججوسا يؤمنون أكيسان لقوم سني في ججا أكيسان كتابك نرى أرقني كتابك نرى هبتني كتاب تفسير لكل شيء سكي سجر تفسير هدى في رحمن سكي سجر كان نرى هبتني أكيسان بعثي إيقدونهن كافم نججوكنا أمنني في إجاء هذا كتاب أنزلناه إيقسان أما اللي قرآن تسديبي ربين إيقسان أقسنو دبتي بودا وهذا كوني كتاب قرآن جدا أنزلناه إذا كبوهن نتينكن نتبوس مبارك كبركان ساهد دولة كبركان سادان غان قبني فاتبعوه إذا هردفا قرآن كان هردفون درقما قرآن كان هردفا واتقوا ربك إذن صداد لعلكم ترحمون أكا رحمتك ودمتنيف رحمة ربي نشني قدون اتباع قرآن كان كيس جريتو يو رحمة ربي برباد دن قرآن مكان قبطة اتبولا جيتو وصو قرآن كان قبطتني اتبولتني سلا قبر اللي سني روبسي جلال اللي سني بقلشت أكا غاري جراتن جيتو سلا ما جراتو بسنبودا أن تقولوا أكا سنين كنين جنة في جلان ورى أكا سياد مرانو غافة دورا كفار قريش تيف أما أنت آياني ورى أكا سياد مروما أن تقولوا أكا سنين كنين جنة في لألا تقولوا يجو إنما أنزل الكتاب على طائفتين كتاب نكبو فمي توتلم قفرت بوفمي يهودا فنسارا قفرت كتاب نبوفمي من قبلنا طائفتين سندرت كتاته وإن كنا ججون كني وإنا كنا نتين كني تاني عن دراستهم أي قراءتهم وعلمهم قراءتي إساني تكاهو بكم سا طائفتين بيت سنر لغافلين والله ككوبا قمنا تاني أفان كين نامتي أفان براتي كناف ججا بينو أكسن جنة في جران أمت عرباتي أمت عربا كويت سن أزري سلا هنجر رحمة سنين جنن أكا موسى نوتي ارغامين لينجنن كونو كتابة كوبا يسيني كنن نبيي كوبا يسين كي سبافن يسيني كنن كتابة اللي كتابة كوبا دا يسيني كنن أكا يسيني غساني أزري واهيا عذار بارداج عن آج يوسف أزري قررتو تم فقا نججا أزري مفقا نكا يسيني من نج أكا يسيني كوني أما دورا ور كتابة كبو يهودا فنسارا يهودا فنسارا توراتي فنجيل يخان عرباتي نيمتي نوتيوان نسان افان سن انكار انسان هم بينو جتني اكتنو سرين هم انيس وزري سنة تكتو فيه اجا ري امان تن افان كيس سنين بو اي وي كان هون بينو يجو انتها ولكن دبين نسان اكسي ميتي آيات دبرت كيس اتي مال جدا وإذا جاءتم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله جان نبيين ملائكان اكسي رفتي نتي رفتي قرآن اكسي بو اي نتي بو اي تكاهو خوارق الآدان حركة كينا رتي ملأتي ربي برتي فضيلان كينا بيكامي وجد ملي جانكم نبيو تاسا دبين إستاذ هاري ربين رسالة إسابة كاكاو اسمت بيكا جنين أما دبين لما تا أو تقول تكام اللي كان جنة في سنينكم لو أن أنزل علينا نوكا أسوكا نرتبو فمتاتي الكتاب كتابني أكت جر رتبو فميسون أسو نرتبو فمتاتي لكنا أهدا منهم سلا والله نت إسانر رقجيلو تتانا إسانر رقجيلو تانا فهمي اللي إسانر رقبنا ربين فهمينو كنن وحفظو دن دينا قوة وفهمو كان ربين نوف كنن إسانر اتأمنن إسانر رقا يهودا في نساران كتاب إسي سنغو تنغونو إسانر رقجيلو أغسنن جنن فقد جاءكم بينة من ربكم إسنت لفكا بينة من ربكم غرغر بافتون آيان نسنتي دوفت ربي كي سنرا وهدن ورحمة كجيلون في الله سنتي دوفت رحمة ربي الله سنتي دوفت وهم دا سنف نافذ سنتي نجبه سنه ما دركون سنمتن أبو دركون سنمتن ما لميام أكا سن ركو تكتي اللي تهيمتن انقبان نيش أكا أفان بين جن أفان كي سنبوئ أكا أسو كتاب نوتي خروف تاتي أكا جرتي دوفه نوتي رقبتن لنجن نسنتي دوفه كروشن كي سجرا وأهون تكركر سنيباس وأنك جيل متى في وان جلين نتاي ما لركون سنيما تو دن ديتان ركو وهي تنجر تيجو ما لنار ريدو وما رادة تدبر آيان إيه قد بيسان ديدن فمن أظلم خير لبو في ميد انجر ممن كذب بآيات الله نما آيات ربي كجب تيسر وصدف عنها إسي سنر كغار قال إر كلبو في ميد انجر إر ظالمني نما آيات ربي كجب سيسي تو ظالم تو تكيس إر ظالم اسمه تدانغا كهك هذا بدأ بيربيت وصدف عنها وفي اللي راجع رجلي قبته زي راجع رجلي نما اللي راجع رجلي كذي كذي اللي فسره لني ما جرا وفي اللي راجع رجلي نما اللي راجع رجلي جواه تبراتين سنجد الذين يصدفون والله غلطه قال كنا كذوبا ورى غرى غلطان ان اياتنا ايتك ينرى دجانسن دنان ثاني في ديبنا سوء العذاب هما عذاباتين دنان ثاني في ديبنا بما كانوا يصدفون سبب إسان كتابك إن الرغرة غلاني فيتشو وان إسان ديداني كتابك إن الرغرة غلانساني دنان أجائب إساني ديبي سودا فتير نجرتو بربين كوني ماري نمني كتاب ربي تجيسي ظالمة كإرغرة غلالين ظالمة عذاب ججبتو إسا إيقتا يتشا عذاب ججبتو إسا إيقتا آخر تحديد إساني سورة كان كيساتي وان دبتامين هنجيرو أكم علماني جدان نمني فبها وان هنجر وان شريان هنقبني وان يهودا فنساران حرام قوتي قروا برباتي سورة لنا منها قروا يكي تجير نمني أكاتا إتي مخالفة ولين هاسو بربادو مخالفة كمي تكت ولين هاسا نما فالا كتابة أكت ولين هاسو يتبرتو بربادي اللي سورة لنا منها قروا جران وان اسي نسكيسة ترتي ردين قوتين هنجر وان اسان حرام قوتين سهم تتبتي رتي ردين قوتي آيان آخر تهديد أمة قريش يا ستي هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ما لما إيغن جرمان ورّي آية ربي كجيب سيسي كآيان ربي اتبع في آية ربي كجيب سيسي كن ما لما والنسان إيغن إلا أن تأتيهم الملائكة يو ملائكة روحي إساني فوتو اتبع في روحي إساني فوتو تاتي مالي توني دعا أو يأتي ربك تكا ربين كفصل القضائف إيقاد أني أجي دفرا نسان التقفي جزاوان أرآخا أرغتو يو تاتيما لهم نسان يغمال ونسان يغمال تجيرا أو يأتي بعض آيات ربك تكامو غريم ملكتو تربي كيتي التقفو مالي دنيا تنقبت علامان قياما قردون علامان قياما قردون نسان التقفو مالي مالي ونسان يغن علامان قردون سيوك رفتو تاتي يوم يأتي بعض آيات ربك قافا غريم ملكت ربي كيتي سنرفتي يوم يأتي غافره بعض آيات ربها جرين ملكة ربي كيدي سنغافره فيه لا ينفع نفسا إيمانها لبوتنا همان قدو أمنتين غافتا إسين أمنتو إيمان ضروري تجدا إيمان اضطراري درك أمانك أمنا تدرك أمان أمنا سن أمنون سيدا همان قدو يا لم تكن أمنت من قبل كسندر أمنتين جدين لبو سندور أمانتين جدين غافتا نمرون هما يسين قدو أو كسبت في إيمانها خيرا يوك دوران أمانتين جرات تتات وان سندور إيمان إسيسا كيسة خير الرعمل صالح الرجاء الرقات مالي وان براجاء الرقاتوس إسيدا هما قدو بوا قدون كانجر رسام مالي وان نسان يكمال تجريتا غافتا ورا نمانيني في اللي أمانون هما قدو ورا خيري إيمانك أباتي أصلي إيمانك أباتي خيري اندلقتني في اللي خيري قاسا دلقون وما ساني في انقدو إيمان نقافسني إيمان مالي إيمان اضطراري جيجو كوني أكما جيسا هيني كيساتر فيجيرو طلوع الشمس من مغربها يو أدون غر أما قسين تكنان غر اتئي تكنان ألدي بيتي ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم جيسا كيساتي آمن الناس كلهم أجمعون جان توكيدة كان مرة جنباني مرتي سانيني آمنان جان ويتسان ولكن ويتين إسان أمنان سن ويتأمنون هما إسانين غون جدانيت آية تتنى إردت كرا آية تتنى سنردت كرا ويتكنا مارة آية نمال فسرم في بعضين آية ربي كيتي تفو مليك جدان سن بعضين آية ربي كيتي حديث سنيو فسر طلوع الشمس من مغربها واني توبا كتو مالي فكو طلوع الشمس من مغربها يسين غرسين ناتين الديبيو تكا ها يسين غرغراغهو يو يسين غرغراغي تلي أكوما فرعونا تاني فرعونا كسندورة دي ديويتا حلاك جان أرغي أمان جنان الآن وقد عصيت أما جانين أما ويتين أمانان أما جانين غاف أتلا بكنا جاجرتو إيمان يكون اختياري ملأ إيمان اختياري ملأ إيمان اضطراري ننتهججو إيمان اضطراري مرتنوني أمانا ربنا مو كيرت جزاسي في ديجو كيرت ثوابات ترغتو يومال تهي اختياري وتهي يو فإنا كيتين أصونا داك أبدو إتعمان تججو أصونا داك أبدو itti aman kanahu kurfayani ego barbaachi tamale ka fajin namati ruftumbe kan amma firawna har ka musa kanarratti him badajju fi bisham musan war inni tuffatu kaysa gulufe akasitti kaysa ya isanya da joyada iyada kana ma didi sila dubiya da mumiti isa musan war sila tuffataman sumbahe akaysatitti akas firawna yadutti ورد ساجد جبكو في انجر وكونا تشكت بشان سنياتون وعياد موميت ولكن كيسر جبات سكابه فأقاف كيسر جبات سكابه قربان انجر كل جري يا رغم اكينا انتظروا ايه قاجدين انك اما ركون انجر وثني بين ايه قاجدين بدي دين الاسلام اللي ايه قاجدين بدي نبي محمد ينكون اسن الرادبرو اللي بلا ما ويتبو اسن الرادبرو اللي ايه قاجدين مه ee takka yo inni du'e shari'an tun isa booda namni oofuun jiru achitti dhaabatullee eegaa jedhiimme inna muntaziruuna nutillee hin eeyna isinillee waan sila eeguu malumaraa eegaa jedhiinya eeganii maaltu argamere rasuulli du'aniifis diin alislaam sun hin du'uun quraan isaan biraa deemaniifis quraanni sun hin hafne alhamdulillah kun waaqa irraanuma harka jira laa tazaalu taa'ifatin min ummati dhaahiriina ala alhaq لا يضرهم من خالفهم لا يضرهم من خذلهم عمر بن سانت كيسله نمن فال الله ثاني ديمن له هما ثاني غو ابتلاء الدنيا سلا غر ديمن قف كان اجج كان را ون فدن مالي اولا نمن واسدي مون جران جدن كوني مرتينو بديجو كوني مرت سدينو بديجو توكفان نمن duuti isatti dhufu eeggatuun osoo hin amanin du'a eeggatu irree wayita kaan balaa jettan sanuu nutti buusaa jechuu maratu jiraami mee balama jettan sanuu fidaa jechuutu jira balaan sun isaanitti bu'ee du'a eeggatuun imaanaan maletti kunilleen badii jechuu takka ammoo badii sanirratti du'anii fasla alqadaa'iif guyyaa qiyaamaa rabbiin jidduu warra kafareetiifi amanee murteessu san eeguulleen badii jechuu asirratti ammas takkaammo ayata alaamaa qiyaamaa gugurdoon haga dhuftutti iimaana didanii eeguulleen badii jecha maaltu barbaachisa ree wayta ayaanni rabbii sitti dhufte jechi muumintootaa maali ayyaquulu samiina waaxaana jechuu qabda malee faallaa waan kanaa deemuun hin barbaachisu jechuu aktisaaratti duuba kanatti aansee maal jedha inna alladhiina farraquu diinahum wakaanuu shi'an lasta minhum fi shay إن الذين فرقوا إسانوا غرغر باسن دينهم أمنتي إساني كغرغر باسن أمنتي إساني كغرغر باسن كو يهودية همتي كو نصرانية همتي كو مجوسة همتي كو بوذية همتي كو وانبرا همتي ورغر غرغر فجاسن كون وكانوا شيعا كفرقا فرقاتان مرنا مرنا ورتهان لست منهم في شيء أتي إساني الرحمتك في ستون ثاني وأنت بريء منهم جدا أنت بريء منهم أتي إساني الرحمتك كل هذا إذا ولين هنجر في جدا كنكما رسول صلى الله عليه وسلم نوهما يهودان بقميرة الدنبات جان ترباتا ميتوكو نصارا ترباتا ميلاما وستفترق أمتي إلى 73 فرقة ترباتا ميسريبت الدنبه الأفتيت جان كلها في النار إلا واحدة مرتنو والرئيب الدان في جان تكتي مالي تكتين سنتمي يا إرقما ربي تكتي والرجنة سنتمي جنان من كان على ما عانى عليه أصحابي وانا نرجر كان في وان صحابان رتي رتي جران كان رتي نما جراتي قفجا دوبا يتكانا شيئا انتهون الدفجون ومجراتي شريعة إسلام كيستي ولدتك أبماني توحيدة تقرد تهور واني برباجيس أكما يعني رفت الله تنو قجيل شوف ديمت أكما يعني بك هدو الله تنو قجيل شوف راف ديمت ما لي في ربين أمنتي تكما لين بوهن هاي تتكتي ما لين جرت هاي تتكتي دين الإسلام اللي انتقجم ما لي في إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلا يقبل منه إرام فورم أسلام من تكتي طريقان انبيون رتي ديمن لين توكوچ هاي تلين تكتي كان ابو ان هذا صراطي مستقيما فتبعوه وان ربي جروف كان هاي تكتي سن غرا غرتي ادام فجاني بكبكتي خرابا فتني خرا خرا ديمون ترباته مي صدقه سا تكتي مله ترباته مي لما هاي بدات جيتو نو هم الرسول صلى الله عليه وسلم حديث صريح كيف ويتكنا مار ارغد نما دچي كيف تجرو ما جيتو كنا وربيدات يجو ربين نمها ستا دوب اكيكم برباده ما متيكا اكيكون ادام فجاون فرقا فرقا تهون برباده ما متي فرقا تكتي تها همنا تكتي تها اكما ربين سنجل سنجل انما امرهم الى الله امر نساني قرم ربيت امر نساني سياجسين تانانو تبيتي امر نساني ربما تركفمال ثم ينبئهم بما كانوا يعملون ايغانا ربين سن ثم ينبئهم نساني فيما يتعب ما كانوا يفعلون وانسان دلغان وانسان دلغان نساني فيما يتعب ربيت ويتقانا addan faca'un ke sankun wa wantahun ke sankun isin ba ta isinittin fakkatini dubbin garumakiyya dubbi garakiyya ta hesan ahim beka isini fode sudaf ta abe kon sarati yechu malaika le bere jirtin barre siti wan samnir raha fi harkamil le bere garati ba kon martinu afankaf manja abil hasanati fala washra misaliha namni tol tudan dufe atika tu ha guddatu falahu ashru amsalha kudani akaisitu ijafira kuni adna wani nargatoti fadli rabbi ke naira kudani akaisi kudani akatadalage sani argata waman jaa bis sayyati namni hamtu takadalage hamtu sanin dufe ammo fala iza illa mithlaha fakkata isimale itini damtu fakkata isimale sini damtu harama ke satyo wallahu aalam wa hum la yudlamun lisanim mida manjeta himida manjechun حسنا إساني اللي إرامره ربي نساني ميلو سيئان اللي إرته الدميسي ميلو سيئان اللي إرته الدميسي وان تدلغن سن يو توبتنين ديساف يون توبتين وان شركين تهين يو إرته دوان تحت مشيئة ربي جلد حسنا تيو ديبيني حسنا علماني بكسدي تقودن نمتج حسنا تكيادين دلغين ما لرغتا ها؟ خيري كتب ماف خيري كتب ماف يو سيئا تقيادين دلقينو ها يو سيئا تقيادين هندلقين حسنا كتب ماف حسنا كتب ماف جدر يا دين ها طيب يو سيئا يادي هندلقين تكتب ماف جدتون كوني ولما نكسدي تلالا انتبهوا سيئا يادي يو ديس سيئا يادي و سيئا سان ديس حسنا كتب ما فجران كون اكسدي تلالم توكو سيئا تكا يادي رب ما فجران ديسو غافة حسناتو إساف كتب ما جان حسناتو إساف كتب ما ليفي رب فجران ديس كان حديفني فتركها من أجل فتركها من أجل سيئا تكا يادي مرحمة بسيئة سيئا تكا يادي سلام يعملها كايشين دلاجين حديث براك يسرتي فتركها من اجلي ناجت شايوديس حسنات حساب كتب ما لري دلاغان نيان ارغم سيجو نيان ارغم نيا مال تو ارغمي نيا اراده بي اوت ارغمي تركها لاجل الله غافا كانا مال ارغتين حسنا ارغتا يو يادي وان سلا اسباب دلاغون برباچي سو دلاغي هم نادا دبيو سيدي تكتب سيئته وصمان دلقين سيئته اتخاطب ما كان دليل لتامالي جرى سيفي لماني والدوف لتشوه الرئي بالدات جنان رسول يا إرقام ربي كنين أجيسي فما بال المقتول جنان رسول صلى الله عليه وسلم ما جلني إنه كان حريصا على قتل صاحبه إذن إذا كان حريصا يعني أسباب دلقي حرسين التجرى هم ناف دلقي هم ناف كون دور دبريس أجيسي kanaf ittigafatami gafa kana laman mal jenna gafati gafa rabbi jeccadiise hasana katabama gafa daddabbi jeccawan sila asbaba dalage daddabe ittikatabamti murate jeccajazmi ittimurate kanaf ittikatabamti yo qalbi marrandu fino namtichi dina golachun takka qalbi marra hundufne rabbi jeccadiise odis inunyanne takka qalbi sarro hutu rayyan qalbi sarrayyan كاتنا كان لا لا لا له ولا عليه يا لا له ولا عليه امال نرغتو امال رنجران كاكسي وجراتو كيا دي تي كبراتي كون كما تا جاكي ساو يا اينو تا تكا ما فكر في هذا كنافو صدركان سيادة أكنا تدال عالم تبارك الله فيكم سيئان حرام كيساتي دلغان سيئان حرام كيساتي دلغان يسين قدو تكيتي مسانتو دلبي تتا دلبي تتا تمالي عددان هنه دماتو جان راجين أقوال علماء عددان هنه دماتو أبتا حسنان عددان هنه دماتو سيئان عددان هنه دماتو ولكن سيئان اسكيسا تكيتي مسانتو دوجة شكوتا تكيتي مسانتو دوجة شكوتا دوجة شكوتي دوجة شكوتي دليل اتجير كانت عن سيمال جرى قول جرى ارغما كينا إنني هداني ربي أنا كان ربين كي أنا كجيل كجدين ربي جتون أكما جنة خالق كي خالق نكية كنا أوم أنا كجيل كي مالك إن نهان أو فتوسون أنا كجيل كي إن أمريك يكرا غلجسون أنا كجيل كي إلى صراط مستقيم غرا خراك أجيل تنا كجيل كي يا إن درا مفولا ولا تي إلى صراط مستقيم جارا مجرور لكم مفولا لما تاتي في هداني جتون هدايا جتونا دينا قياما جتونا إيراب إساك إساك إلماني كرددد جداني مردتو دي ننججون كوني سرات مستقيم سنرى بدلته إردت سرات مستقيم سنرى بدلته إردت نسبامي جان بدلته إردت نسبامي أكوما آية براك إساك بفجر هداني ويهديكم سراتا مستقيما ويهديكم سراتا مستقيما ججو كيساك أكوما دوفي هدان كوني فعلين هذا جلوكوني يتعدى بحرف ويتعدى بغير حرف حرفين اللي تعديتها حرفين ما اللي تعديتها جان فعلي كانتين دبر أستي هداني ربي إلى صراط مستقيم الرأستي حرفي دان دبر بقام ويهديكم صراطا جلوسان كيستي حرفي ما اللي دبر كنافو إيغ حرفي ما اللي دبرون إساك أرغى متاسي إلى صراط مستقيم جلوسان نرى بدلا غاف كان مال جنري محل إسان را بدلا كا محل إسان مظاهرة كانت مجرورة ظاهرتي مجرورة محل إسان تواني جنوف مالي فره إن كيستي مفعول لما تاتي مفعول لمحل إسان منصوب منصوب كان أفجيجا دينا جيجون إسان را بدلا معنى إسان ربين كي ينك أجيل كجدين غرا سرات مستقيمة تنك أجيل كجدين دينا جيجون لين أي سرات أنجيجا ومعنى إسان غرا أمنتيت تنك أجيل كجدين اي امن جتون اي مستقيما امنتين سن قدابتا كته وفي قرات قيما جتون اكان قدابتا كته جتون ملة ابراهيم ان كن مو دين جتون كان الرابع دالا ملة ابراهيم دين قجيل جدين حنيفا جتون حالة باتهن جتون حنيفنين حالة باتهن ملة ابراهيم سن ملة برا جلت مر الرابع كته وما كان من المشركين مشركتو ترى غافو متقل تهن بيخو جتون أكا أنبكون اللين كينا يهودا اللين كينا نصارى اللين كينا جتو سن يهودا اللين تاني نصارى اللين تاني مشركتو ترى اللين تاني إنه كان حنيفا مسلما إني دين إساء أمنتي إساء أمنتي خندره كغرو تهي أمنتي إسلاما تهي كنافو كراي سادي ما سنين جنة جتا كل جريا إرغما كينا مسئن صلاتي ونسكي سلام نكية ونسك عبادان تيالي ومحيا ومماتي جرو في دوت تيالي لله رب العالمين رب ما في رب وهم ذاكته نسك جتون كوني استعمال لسان قدان ذبيها الرتي دبتم جان ذبيها الرتي ربي في جتش واقلو الرتي دبتم أكو مثلا نسك جتون أفعال هجي الرتي دبتم كنافو لماني قرين بكا كانتي إن صلاتي صلانكية ونسكي أي ذبحي كتابك أن يكون لك جنامي وذبحي لله ربي قلونكية أكنتي فسران استعمال ساهد دوك يسد أكنتي فسران أكو مثلا نسكني أفعال حجير رتي دبتان وري أكسيتي فسران إن صلاتي صلانكية ونسكي حجين تي يلي جرين أكتي فسران وري قرين نسكة معنى عبادتي فسران وهذا عام أبان تسهيل ابن جزي ذبح التلي فسرمي حج التلي فسرمي ولكن عبادتي جتشوت أعم وأرجح أعم فانتو إرعامي دا ما لي في إن صلاتي صلانكية كوني خاصي دبتو دا لأهميتها صلاة أهمية إسيتي فخاصي دبتو ثم أعطف عليها العام يكساني عامي إرتي أطفي عامين ونسكي نسكين أي عبادتي إذا قلنا عبادتي أما دخلت فيه يعني الحج والنسك والذبح يعني لله دخلت فيه كنافه إساتو إر عمي إساتو إر والكتسال ليدا إساتو إر راجها إبادتي جتشت فسروتو إر راجها جدا ومحياي ومماتي جتشون وان هقا جرو دنيا كيس جرو دلقو في وان يعني الرتي دقول لين إبادان تيا خيرين تيا رب ما تجدها أريكم مشات نرجرا ديسا نمرت دو أجدتو ربي انسو رب العالمين ربي وهم داكته عالم يجون كل ما سوى الله وان ربي مليجر هند عالم جلامه لا شريك له واهل لسا فنجر ربي سن وبذلك أمرت أكسيت أجا جميكا صلاة إبادات يهند ربي فقد جرو في دو أتي ربي فقد ربي انسوني واهلا كابو جد واهلا رئيس كل كل سجدتو تنتي أججمي وأنا أول المسلمين أني هنغف مسلم توتاتي أمتك أنا راجتك أمتك أنا را هنغف مسلم توتاتي يو أمتك أنا جدين مال ورئيسة دورة أنبياء مرتنو مسلم توتا جدت رأياني دليل التجيرة أولته الرسول ماليني جدت غافيك ورقرين أما كيستي رسول لأولا أما كيستي رسول لأولا مال ما جرى آيات براك يسد أخذ من النبيين ومنك ومنك جتشون كن أنبيوت دور نوهي في كان دور رسول دبتمون آيات تكوكيسة رفيا وانجرو ومتنا تدور جتشون آيات سن الرافور انجراني معنى نتبود الليتان نتأولا جنة سينوتي أكما سن ومتنا تأولا أول مسلم توتا جتشو أكتور فسريني جرى كن هدو تكلفة اتفريبوتا كان الرا معنى وانا اول المسلمين من امه محمد جيتو شريان غا فدر رتينو تروفته اساني تروفته اسان دور اتمانانيت ام بتيوا ماني ميره دور وفي اتمانانيت اولا ما زيت دي سيجل بوتامي تانيت اي غساني امه تتجي سوان اساني تكن مسان كنافو هذا واضح لا اشكال فيه قل غير الله ابغي ربا جدي يا جماعه كن سلوان غبرما حقا سملي جرو ابغي بربادا ربا جيتون جبر ما قدرت وراف جاء كدرا سانكيسة توحيد الوهية دبته جنان توحيد الوهية جاء شو مالي أتربي كي تكوشوم سودا بما تفعله أنت إبادة روان أرفي أفيد لي دور ربي تكوشوم سو إساف مالي كدراتي فين تاتو جتة سلاني واقلون جرودوتي إن شريكا قبو جاء شو تأتي أمنون كي كنت لغافيك كنت توحيد مال جرما توحيد الوهية جرما وان أفيد لي دكان ربي مالي كدراتي فين تاتو جتو كثرت أن توهين ربوبيا أفغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء كني توهيد ربوبيات إني ربي أجت أبغي ربا أبقى خالقا كواؤوم ربي أجت بربادا دبر ما هكاكنا أجت بربادا ربا أي خالقا ومالكا ومدبرا إسا واؤوم كنا أجت بربادا كان بورفته كناكت بربادة وهو رب كل شيء إن ربي وهم ذاكته ولا تكسب كل نفس إلا عليها شفت لبوتو سرت ملي هما إنك الرأيت جدا وان إسينك الرأيت إسون إسمتي دي بيتشو ولا تزر وزيرة وزر أخرى باتون تكالي بآنا مبران باتون تكالي بآنا مبران شمبات وان بديء في دلائد إسمتو التنغا ختم علم تأبان باتو أبان تعلمان بات ولكن كن أما دنيا كيسة هنجير وجدت الرسانة يو علمي وابل ليس أباهدا يو أبا وابل ليس جارتهدا ما لكن شريع سلاماتي شريع سلامة كيسة كن هنجير شريع سلامة كيسة أبان بديد لغي بديسا نخمة تسين بديسا نخمة تسين ما لي يو أبا واد لغي غرف لديم علمان ساتي في هاتي منات مسكين لمن جرت ما لبل ليس كن حكم شرعي كيسة وان هنجر كنوك من شرقي كيزا وان هنجر ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى يتون كان أبام سيسيتون نموتو متى أفيتي فوان دلق ملي وان براتي هنغافة مال بك براتي أتقال ما أتقاله متباتن جتون هنجر وجتون كوني لا كوني وان أفي جل سنيف أكما أن برانو همتو وان أفي جل سنيف جرانيف أوزار إسانيتي في أوزار ور جلساني سن اللي باتن أسو ور مباشرة سن الرا ور زنبي سن دلق الرحمن الرحن يجا سن ثم إلى ربكم مرجعكم إيقنا ديبين كيسن قرم ربيتي فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وانا ركيستي والدبدن كان ربين اسيني فودي سوداف تاجدو كيسنتي فصل القضاء تي مرتي قدي الدار اسين با سوداف جيرا جيشا كانت ربين هنافتو سنرى اني مالي كتي تمرم تدوبة وهو الذي جعلكم خلائف الارض وهو الذي ربين اسساني جعلكم كيسن تاسي سجن خلائف الارض وردتي كيستي بكبو كيسن اسن تاسي سجن خلايف الأرض يكون خلايفا يكون أرضي مكانة تأتي إركفامي إضافان معنى فيه معنى في جتوتي خلايف في الأرض يجو خلايف في الأرض يجو ربي سيسنتاسي سيساني خلايف الأرض بكبوء ور بكبوء كيسنتاسي ده شيء كيستي ور بكبوء كيسنتاسي warri amadura dabre isin bakkabutan amma le abbotin ke san dabarde to isin ilman bakkabutan isin le dabartani to ma kum bakkabua akkanumati ilagya misati rabbina kanumati o dacitana ke satti khan dabarse kun bakkasan buetum warafa ba'dakum fawqa ba'din darajat gari ke san le rabbi ulfu is ulfu isani gari ra ulqal kise is ulfu isani darajatin jechun sadarka hiddu ke san ulfu toko bekom sakenne toko la la gode toko dure setahe toko fakirate toko bareda tahe toko fukata tahe toko kafayya kabutahe toko kafayyan kamne tahe kuni martinu rabbin rafa wa rafa ba'dakum fawqa ba'din darajat sadar ka hiddu wal sinjal chiset isinu mi wa hunda keset mali fi liyabluwakum fi ma ataakum wa nisini kenne kana kesetti isin qoratu dal abadurum ma sakenne le abba ilmi sakenne le شكري ربي غوتي مونغوني ابا فيا يساكن لله ابا المان بيرا غوت لله شكري كي يبيت نشكرت نغلطون فت مونغلطون فنجهچو يسقرت ودا يس مسكينه تهله يبمله فكتا تهله ولا لا تهله وان كان كيزتي هو اوبسيتي مواتنتي اوبسيتي صبرتمو ان صبر رجهچو دان يسقرت ودا كرامرتو دوبين قرما تهجا ان ربك سريع العقاب دوب ربينك كا أبينس إسا تدفعلي أزام نساء تدفعلي وإنه لغفور الرحيم أكو مثلا أماس ربين أكان أرارا مادا أكان رحمة قرآن آية النمال التقيفة متري وان سلا همم هندي سنيف هممت وان سلا نمن التنق جيلو برضواجي سمرت اسمي هممت اسنين كوني وللراب كبوتني إلى قيام ساتي دبين أكرمة ديمتي akkati walirra bakkabutan kana keessatti kun kan caalaa rabbiin iftilaa'aaf wal isin dabarse waa hunda keessatti waan kana keessatti ka rabbiin ni'imaa rabbii argatellee itti shakkaraati rabbii keessan galatoonfadha alhamdulillaahi jedha karaa barbaachisu keessatti baasa warri dhasan dhabdanii faallaa sanii dhuftanillee rabbii keessanitti sabbara innamaa yuwaffaasaabiruuna ajrahum bighayri hisaab jecha duuba akkasumaan wanni beekuu qabdan إن الله سريع الحساب وان اسن دلائي دان كان هنده اسن غافتو بتا اكا اشاكي تددفن جلو غافي كان كيساتي اكاسو ما وجين اسن حساب جنان مرسو داتني اللي لفان دبامينا كونوا بين الخوف والرجاء جدو لما نتتها جتشو وإنه لغفور الرحيم ربنا كان هرارا مادا اكار رحمة قد آدا نمكر اشاكي توبتي نهرارا ما نما رحمة إساء كرتيني كنا رحمة إساء كرت دايشنيف كنا جتشودا ورر كرتي رحمة إساء سن أرغتو ورر نعمة أرغتي رت الله شكري قرور ربنا هاتا سيسو ترسين كنا سرة الابتا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.